إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد لقي رجل من أهل الدنيا أسرف على نفسه كثيرا، رجلا من أهل الآخرة مشهورا بالزهد معروفا به، فأقبل الأول عليه فقال له: ما أزهدك؟ يتعجب من عظم زهده وما هو معروف به منه. فأقبل عليه الثاني فقال له: بل أنت أزهد مني. قال: كيف؟ قال: أما أنا فزهدت في الدنيا وهي ثانية لا بقاء لها، وأما أنت فزهدت في الآخرة وهي باقية لا انقضاء لها، فأنت أزهد مني. وهذا نظر عقلي صحيح، لأن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكانت الآخرة مقدمة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ إن النظر العقلي الصحيح في هاتين الحالتين قاض، لأن المرء إذا لم يعمل لآخرته فهو مجنون، والمجنون هو من تبع نفسه على هواها ولم يأخذ بطاعة الله رب العالمين ولا طاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين دلنا وأرشدنا على أننا ينبغي أن نلتفت إلى ما حولنا وإلى أنفسنا من أجل أن نصل إلى اليقين الصحيح. فقال ربنا جلت قدرته: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلفتنا الله رب العالمين إلى الأرض وما فيها من مفردات كبيرة وأمور صغيرة لا يطلع عليها إلا أهل العلم في تخصصاتهم. وأما الأرض في جملتها وفي مفرداتها فنظرة واحدة عليها كفيلة بأن تسوق المرء باليقين الصحيح والقلب الخالي من الشبهات والكبر والإعراض عن الله رب العالمين إلى صراط الله المستقيم. فهذه الأرض التي دحاها الله رب العالمين وبسطها جعلها صلبة للحياة وللنبات، وأما الهواء فقد جعله على السيولة والسهولة للاستنشاق. وجعل الانشقاق والاستفراق للماء لكي ننتفع به حيث كان. وأما النار فجعلها الله رب العالمين دائما وأبدا طالبة لجهة العلو، ولو كانت كالماء تتحرك يمنة ويسرة على سبيل الاستفراق لأفنت العالم. فهذه آيات بنظرة واحدة تتجلى في مفردات هذا الكون العظيم، فكيف إذا تأمل الإنسان فيما وراء ذلك من أمور لا يعلمها إلا الله رب العالمين، وما أبداه الله رب العالمين للناس من آيات قدرته مما وصل إليه علمهم، فشيء لا يطاق أن يتحدث به ولا يطيق عقل أن يتحمله. بل إن منظرا واحدا بمشهد واحد تمر عليه مصبحا ومنسيا على تعاقب الفصول لا تلتفت إليه لإلف العادة عندك، مما يجعل القلب معرضا عن الله رب العالمين. منظر واحد تمر عليه بمشهد واحد في الأرض القاحلة المتشققة، تمر عليها يابسة منخفضة، ثم تكر الأيام كرورها فتمر عليها بعد ذلك فتجد أن الله رب العالمين قد أرباها، فزادت وانتفقت وربت واهتزت بزرع أخضر بهيج، فهذا مشهد وهذا مشهد. ثم تمر عليها بعد حين فإذا هي قد استحصدت، وإذا اللون الأخضر قد دوى وفنى وذهب وحل محله اصفرار زرع يشرف على نهايته ويقدم على آخرته، فهذا مشهد وهذا مشهد. وما انتقلت من مكانها باعا ولا تحركت ذراعا، وإنما أتاها أمر ربها في محلها، فلا إله إلا هو على كل شيء قدير. وفي الأرض آيات للموقنين، الواو عاطفة أو استئنافية، وفي الأرض خبر مقدم مبتدأه آيات، والواو في قوله تعالى وفي أنفسكم عاطفة، وقوله تعالى في أنفسكم خبر حدث مبتدأه لدلالة السابق عليه، فالتقدير وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. وانظر إلى تلون الخطاب في هاتين الآيتين، في الآية الأولى كان الخطاب غير مباشر لمخاطب بل كان على سبيل الغيبة لمن ليس بحاضر، وفي الأرض آيات للموقنين وليس خطابا مباشرا. ثم انتقل الخطاب من الغيبة إلى الخطاب المباشر لحاضر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فكان الالتفات هاهنا والانتقال المفاجئ طفرة غير ممهد لها لفظا بل معد لها سلفا بنفس هادئة مستقرة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم كان الالتفات كأنه على سبيل التقريع والتوبيخ، بل إن الاستفهام في قول ربك في هذه الهمزة المشرفة العالية برأسها بهامتها بقامتها كأنما تقرع المكذبين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الاستفهام هاهنا استنكاري محمل متضمق بمعنى التوبيخ والتقريع. أفلا تبصرون، أين ذهبت أعينكم التي جعلها الله رب العالمين في جماجمكم؟ أفلم تعد تلك الأعين على قانون الإبصاء فعميت إذن؟ أفلا تبصرون، ما بثه الله رب العالمين في الآفاق، وما نشره الله رب العالمين في الأطواء، وما جعله الله رب العالمين بادلا وخاصم في هذه الآفاق المتراميات المتراحبات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهو على سبيل التقريع والتوبيخ مضمخ به محمل به أسلوبا ولفظا، وكيف لا والقائل هو الله رب العالمين. إن علماءنا رحمة الله عليهم لما تكلموا عن التعريض في إنما على إمامنا الكبير شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه رحمة ربنا ورضوانه، يقول الإمام إنما تعمل عملها إذا كانت على سبيل التعريض، فتؤتي أكلها الحق على سبيل التعريض. والتفت إلى قول ربك إنما يتذكر أولو الألباب، كأنما يدل على أن الذين يتذكرون سلبت عقولهم فليسوا من ذوي الألباب. لما قصر التفكر على ذوي الألباب أخرج من خرج من حيز التذكر من دائرة أولي الألباب، فكما أن ذلك كذلك هناك، هو ها هنا في آية الذاريات أفلا تبصرون، فدل على أن الذين لا يجدون في آيات الآفاق وفي أنفسهم آيات بينات تصل بهم إلى اليقين ليسوا من الموقنين، فليسوا من عباد الله الصالحين، وحتما يكونون من عباد صالحين، حاشا لله بل من عبيد صالحين، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله رب العالمين يلفتنا هاهنا آخذا بأزمة قلوبنا، لافتا أعين بصائرنا إلى أن تتأمل في آيات الآفاق وفي الأنفس. ولما كانت آيات الآفاق مما لا يمكن أن يحيط به إنسان، بل إن الجمهرة الغالبة من الناس كما قال الله رب العالمين مصروفة عن أن تتفكر في آيات الآفاق التي بثها الله رب العالمين في فضائح السماوات وفي الأرض والجبال والأنهار والبحار وفي النبات وفي الدودة السارقة في مساربها وفي الحشرة الكائنة بيرقتها تضرب بجناحها، بل في النفسة الحائلة النامية في ظل ظليل لا ترى الشمس ولا تبصرها، فسر الحياة هو سر الحياة، فسبحان واهب الحياة وسبحان سالب الحياة وسبحان الله رب الأرباب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير. لما كانت الجمهرة الغالبة مصروفة إما لقلة في عقولها وإما لانصراف بمعائشها وما تضرب به في أمر الحياة من طلب القوت في سبيل العيش لأنفسها ولأبنائها وأهليها، لما كان ذلك كذلك جعل الله رب العالمين صورة مصغرة من الكون الأعلى من الأكوان كلها، جعل الله صورة مصغرة كائنة محمولة بين جنبتي كل إنسان، إذا أعجبك أن تلتفت إلى آيات الله في الآفاق فانظر إلى آيات الله رب العالمين في نفسك، فإن الله رب العالمين جعل نفسك كأنها مختصر بسيط لكتاب الكون العظيم، وأنت تنظر في المختصر إذا ما أعياك العلم وأعجزك عن أن تتفكر في آيات الكون وتقلب في صفحات كتابه الكبير، فأنت تعود إلى المختصر الذي جعله الله رب العالمين في كأن في الحضر والسفر في الحل وفي الترحال في المجيء وفي الرواح في اليقظة وفي المنام، يلفتك الله رب العالمين لهذا الأمر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فاللهم اهدنا لآياتك في الآفاق وفي الأنفس إنك على كل شيء قدير. فأما في الأنفس فإن الله رب العالمين جعل الجسد الحي بكل ما فيه من ألغاز تحير العقول وتدله الألباب، بكل ما فيه من المعجزة الناطقة والخفية، جعل الله رب العالمين ذلك كما هو في الأكوان كما هو في كل علم، جعله الله رب العالمين محصلا بأسبابه، جعل الله رب العالمين عطاء ممتدا دائما وأبدا، حتى يأذن الله رب العالمين برفع القرآن ورفع العلم من الناس. فأما دليل ذلك فقول ربك تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهذا على الاستقبال، فما يزال عطاء القرآن متجددا موصولا بنظرة واحدة في النفس تجد في آيات من آيات ربك سر معجزة الخلق جميعا يوضحها الله رب العالمين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله رب العالمين يأمر هنا في هذه الآية عباده المؤمنين الذين وجهوا قلوبهم وبصائرهم إلى استجلاء أكوان مدفونة في طيات أنفسهم، يأمرنا الله رب العالمين فلينظر الإنسان مما خلق، يأمرنا الله أن نتفكر في الأصل وفي المنشأ. فإذا ما نظرنا في الأصل وفي المنشأ علمنا أن الله رب العالمين الذي خلق من العدم وسوى الأكوان كلها من لا شيء من العدم، ولأمر الله رب العالمين ما بعد هذا من إعجاز. ليس عند ربك مادة أولية يخلق منها المخلوقات ويكون منها الأكوان، بل كان الله رب العالمين ولا شيء معه. ثم خلق الله رب العالمين المخلوقات، فمن أين جاءت؟ قال لها كن فكانت، فسبحان من أمره بين الكاف والنون. إذا نظر الإنسان في طيات نفسه مما خلق أحدث له ذلك فكرة وعبرة تؤدي به إلى النتيجة التي ذكرها الله رب العالمين في آخر الآيات التي تلوت، وهي قول ربه إنه على رجعه لقادر. فكما خلقه أول مرة من عدم قادر على أن يعيده، بل هو أهون عليه، وما بشيء عند ربك بعصيب، بل كل أمر عند ربك ميسور ميسور. والله إنا لنتكلم باللغة وإنها لقاصرة، كيف نقول ذلك؟ إن عطاء ربك كلام وإن عذاب ربك كلام، يعني يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى سبحانه. فلينظر الإنسان مما خلق، فكأن السامع لما تليت عليه الآية قال مما خلق، فجاء الجواب خلق من ماء دافق. فليس قول ربك خلق من ماء دافق جوابا للأمر الأول في الآية الأولى فلينظر الإنسان مما خلق، بل هو جواب على سؤال مقدر محذوف. كأن سامعا سمع فقائلا قال مما خلق، فجاء الكلام من عند الله العليم الخبير، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. وهنا أمور في هذه الآيات العظيمة تنظر فيها متأملة. فأما الماء الدافق فدافق فيه بمعنى مدفوق، فاعل بمعنى مفعول، ومدفوق أي مصبوب. والوهم يذهب عندما يسمع المرء لأول رحلة، والنظرة الأولى دائما حمقاء، وأما النظرة المتأنية المترددة مرة بعد مرة فيحدث لها التكرار ذكرا، ويحدث لها التذكار بعد ذلك إيمانا بالله رب العالمين. يذهب الوهم عندما يسمع أن الماء الدافق هاهنا هو ماء الرجل، وحقه لمن كان فهمه كذلك أن يكون فهمه كذلك، لأن هذا هو الذي تشاهده العين، وهو الذي يلمحه الإنسان في الرحلة الأولى. وماء الرجل هو الذي يسبق عليه أن يقال له إنه دافق، فهذا أمر معلوم مشاهد. ولكن ما تقول إذا جاء العلم بحقائقه؟ والقرآن العظيم كلام الله رب العالمين، والإسلام لا يخشى من شيء، وكتابه ليست فيه أسرار محجوبة عن الفكر والنظر، وليس في الإسلام حجر على فكر صحيح ولا نظر صائب أن يفكر أو ينظر، بل أمرنا الله رب العالمين أن نفكر وأن ننظر في كتاب الله رب العالمين. وتحدانا الله رب العالمين يا لجلال التحدي أن نجد في القرآن تناقضا وحاشا لله أن يكون. يقول الله رب العالمين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما كان من عند الله فلن يجدوا ولو ضلوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أبد الآبدين ودهر الداهرين لن يجدوا تناقضه. إذا ما جاء العلم الحديث بحقائقه لا بنظرياته، بما هو ثابت ثابت متيقن، فقال: ولكن الإنسان في خلقه لا يكون من الماء المهين من الرجل وحده، بل إن الإنسان مخلوق من نطفة رجل اتحدت مع نطفة امرأة. فكيف يقصر الله رب العالمين الخلق في آية الطارق على الماء الزافر الذي هو ماء الرجل ونطفة الرجل؟ أيكون في القرآن ما يمكن أن يدور حوله شك؟ حاشا لله رب العالمين. الذين قالوا إن الماء الدافق في آية الطارق إنما هو ماء الرجل هم المفسرون وليس الله رب العالمين. وأما النص القرآني فيحتمل الحقيقة، الحقيقة السافرة، أن الإنسان إنما هو حصيلة اتحاد بين ماء دافق من رجل. أترى هناك ماء دافق من امرأة؟ فأما النظرة العجلة فتقول لا يكون، لأن ماء المرأة على لونين، فماء هو مرطب لمحل الحرث، ثم إن هذا الماء فاعل فعله القاتل في الماء الكروبات بقدر الله رب العالمين إلى وظائف أخرى لا علاقة لها بتقليص الجنين. فإن إذن هو الماء الدافق، أيكون الإنسان مخلوقا من مني الرجل وحده وليس للمرأة علاقة بخلق الإنسان؟ تأتي الحقيقة العلمية فتقول كلا وحاشا. وكذلك الحقيقة القرآنية في واقعها المتجلي أبدا، السافر ضحا لأصحاب القلوب المشرقة والأعين الناظرة. وأما الذين يقفون عند حدود قصور العلم فهؤلاء الأراذل أمرهم موكول إلى الله رب العالمين. وانظر الآن، إن مبيض المرأة كاللوزة الصغيرة طوله 3 سنتيمترات وعرضه نصف طوله وسمكه نصف عرضه. فأما في المرحلة الجنينية فيحتوي مبيض المرأة على 400,000 بويضة، غير أنها لا تظل كذلك حتى مرحلة البلوغ، وإنما يضمر منها ما يضمر حتى يبقى عند البلوغ بضعة آلاف هي التي يمكن أن يأتي منها البويضة التي يأتي منها بعد ذلك نصفة الأمشاج التي وصفها الله رب العالمين. والمرأة في كل شهر تخرج بويضة ناضجة واحدة، فجملة ما تخرجه المرأة من ذلك 400 بويضة منذ بلوغها حتى سنيتها وانقطاع حيضها وإسقاطها أو تقل عن ذلك قليلا. فما شأن هذا الأمر؟ يقول الذين جربوا من أهل الطب من الغربيين: لما رحنا نحن في السبات فانقطعت صلة الخلف بالسلف، فكنا خلف سوء لخير سلف، وملكناهم زمام العلم التجريبي فنظروا وفحصوا وشرحوا وبحثوا ثم سموا بأسمائهم. فأما الطبيب الخواجة جراف الذي أخذ ينظر في المبيض ويشرحه، جراف هذا تحصل على أنه عند البلوغ يأتي إلى المبيض بقدر الله رب العالمين رسول سماه الغربيون الهرمون، وأما تعريبه في أصل لغتهم هم فمعناه الرسول أيضا، ولكن لأنهم هم الذين اكتشفوا فهم الذين يحق لهم أن يسموا. وأما نحن من المستضعفين الذين لا أفلحنا في دنيا ولا في دين، فليس لنا إلا أن نضرب بألسنتنا بين أشباقنا قصب للأجوف ولا نعي ولا نفقه. قال: إن هرمونا يأتي، أي رسول، يأتي من الغدة، ملكة الغدد التي هي في قاع الجمجمة في أسفل المخ، وتسمى بالغدة النخامية فيما يسمى بالسرج التركي، لأن المكان الذي هي فيه موضوعة في أصل الجمجمة في أسفلها في قاعها يشبه السرج التركي القديم الذي كان معدا للحصان وللفرس. يأتي رسول عند البلوغ فقط، يأتي إلى الليبيا فيحرك منشطا بقدر الله رب العالمين الغدد التناسلية في مبيض المرأة، فتتحرك البويضة متحركا حولها ناميا بنمائها بعض الخلايا، ثم تكون شبه حوصلة بتجمع فتفرز ماء أصفر. أي والله العظيم، هم الذين سموه، وما كانوا يعرفون محمدا ولا رب محمد، وإنما قالوا هو الماء الأصفر، سموه كذلك في كتبهم. وأما هذا الخواجح جراف الذي وصف، فسميت البويضة الناضجة باسمه فتسمى بويضة جراف، وكما قلت آنفة ليست ببويضته ولا بويضة أبيه. يقول: إنها إذا ما نضجت علت حتى تصير تحت قشرة الرحم، تحت قشرة المبيض، ثم ما تزال تندفع متجمعا حولها الماء الأصفر، فإذا ما أتاها أمر ربها في أوانها انفجرت واندفق الماء الأصفر حاملا نطفة المرأة وهي البويضة، فتتلقفها أحداب البوق وهي آخر شيء في قناة الرحم من الطرف الخارجي، تتلقفها بمهاد هجين لين. وأما الماء الأصفر فيندفق بماء دافق كما قال الله رب العالمين. والله ما كانوا يعلمون محمدا ولا رب محمد. لا نظروا في القرآن، لو كانوا يعرفون محمدا ورب محمد ونظروا في القرآن فوجدوا أن الإنسان يخلق كما قال القرآن من الماء الدافق ما وصفوه. ولو أنهم كانوا يعلمون أن الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم قال كما هو ثابت في صحيح مسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، ما سموا الماء بالأصفر لو كانوا يعلمون، ولكن إنما أجراه الله على ألسنتهم هم. قل لي بالله عليك، من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ من دله عليه؟ من قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إن البويضة التي سيأتي في آخر الزمان رجل أعجمي أقلف لا يعرفك ولا يدين بدينك يصل إلى علمها بأسباب الله في الكون، ثم يقول إنه ماء أصفر؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. ويقول الله رب العالمين: من ماء دافق ويندفق الماء الأصفر على أقتاب، أي على أمعاء بطن وجدار بطن المرأة، لأن الأقتاب جمع قطب كما يقول علماؤنا، فيندفق ماء المرأة الأصفر كما ينضفق ماء الرجل الأبيض. ويصدق قول الله وهو الصادق سبحانه وتعالى سبحانه، ويصدق النبي وهو الصادق المصدوق في قوله: إن ماء الرجل أبيض وإن ماء المرأة أصفر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف حقائق الخلق كما هي، ويأتي الناس يكتشفونها أو لا يكتشفونها، فهذا أمر لا قيمة له. والآن عودا فالشيء بالشيء يذكر، إلى ذلك المحل في بويضة الأعجمي الأغتبي الذي لما تقدموا كنا نحن قد توانينا وصدق فينا قول من يقول وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أدوب لذلك الماضي حنينا نسأل الله أن يعود. فأما هذا الجسم الذي خرجت منه البويض فإنه بعد أن تمر يرسل رسولا من عنده هو الهرمون في لغات الأعاجم إلى الرحم يقول له أيها الرحم هدئ من حركتك وأبطئ وأقرب النزق عنك وتحرك حركة هينة لينة وأعد النفس بإعداد الوسائد والقنافس والفرش ولتعد في وسائدك أوعية دموية لتغذية البويضة فقد أرسلتها إليه. فأما الرسول الذي يرسله الجسم الأصفر الذي يصفر بلاغة وخيالا لأنه يحزن على فراق البويضة فأما الجسم الأصفر فيرسل هرمون الحمل إلى الرحم لكي يكون مستعدا لتلقي البويضة التي اصفر حزنا على فراقه. فإذا ما أخصبت وسارت وجدت الرحم معدا ومهيئا ويظل الجسم الأصفر قادعا لم يمت بعد فيما كان قبل بويضة وحويصلة. فترسل البويضة التي أخصبت والتي زرعت فكانت علقة ثم أصبحت بعد حين مضغة كما وصف الله. إذا ما انغرزت في جدار الرحم أرسلت هي إلى الجسم الأصفر أيها العزيز المفارق إني في حاجة إليه فلتستمر على إفراجات فيستمر ثلاثة أشهر كاملات. فإذا ما تكونت المشيمة أرسل إليه هو أن جزاك الله خيرا وكفاك هذا العناء فإنا سنتحمله عنك فيذوي بعد ذلك. وأما إذا لم تخصب البويضة ثم تسير بعد إلى الرحم أو لا تسير الأمر سواء فإن الرحم يحزن لأنها لم تأتي إليه ولم يحدث به حمل يأتي بجنين قد يكون موحدا لله رب العالمين. ما يحدث في الرحم لا دموعا بل دما هو دم الطمس والحيض وينزل هذا الدم حار أسود محترق كما وصفه إمامنا النووي نقلا عن الشيرازي والجوهري ويأتي من يأتي بعد فيصفه كما وصفه هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم أجمعين. إذا لم يحدث الحمل فإن جدار الرحم باكيا دما يتساقط متهدلا. وأما الجسم الأبيض فإنه تأخذه بياض من بياض الموت يأخذه ثم يزوي ويموت. دعنا من هذا كله فإنا قد وصلنا الآن إلى تأويل قول ربنا مما إن دافق وتبين أنه من الرجل والأنثى سواء فتبارك الله رب العالمين. ويبقى في الآية أمر آخر هو قول ربك يخرج من بين الصلب والترائب. فأما الصلب فهو عظام الظهر وهو العمود الفقري وأما الترائب فهي الضلوع. فيقول قائل ولكن الماء الدافق في الرجل وفي المرأة سواء لا يخرج من بين العمود الفقري والضلوع فكيف لا؟ أقول تأمل عساك أن تعي فإنك بإزاء رب العالمين هو الذي قال. وإذا كان أبو بكر قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ما دام قال فقد صدق فكيف بالله رب العالمين. فأما في هذا العصر الحديث سيأتيك تأويله لقول ربك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عسى أن يتبين. يقول العلماء إن الجنين إذا ما كان في بطن أمه فإن الخصية والمبيض يتكونان جميعا من الحدبة الظهرية التناسلية في الجنين، ولما يتقلق كاملا بعد ينمو الجنين من الحدبة التناسلية وهي على جنبتي الصلب والفقار وبين الترائب، فهي بين الصلب والترائب كما قال الله رب العالمين. ثم إنه في الأسبوع السادس والسابع من الحمل والإنسان جنين بعد ينمو في الجنين ما يسمى بجسم ولف ومحلت إذا كانوا قد سبقوا، ومحلت إذا كان ولفا أو كان حمارا حصاويا. محلت إنما أقول أسماءه كما هي. ينمو جسم ولف هذا فيتكون منه بعد حين الفلا وقدر صالح من الجهاز البولي والقصيط والمبيض، وهذا الجسم أيضا يكون بين الصلب والترائب كما قال الله رب العالمين. فأما في الشهر السابع فتتدلى الخصية سفلى حتى تكون في كيس الصفن خارج البطن، وأما المبيض في المرات فلا ينزل إلا في الحوض ثم لا يريم. وأما التغذية فإن الخصية والمبيض في الأنثى البالغة وفي الأنثى بعد أن تكون جنينا وبعد أن تخرج للحياة، وكذلك في الذكر الخصية والمبيض إنما يأخذان الدم من الشريان الأورطي، وهو أيضا بين الصلب والترائب بين العمود الفقري وبين طلوع السفلى كما قال الله رب العالمين. بل إن الآثار إنما تذهب إلى هذين العضوين إلى الخصية وإلى المبيض من المجموعة العصبية البطنية وهي موجودة تحت المعدة فيما بين الصلب والترائب كما قال الله رب العالمين. بل إن الوريد الذي يتحكم بأخذ الدماء من الخصية اليسرى يصب في الوريد الفلوي الأيسر، وأما الوريد الأيمن الذي يعود بالدماء من الخصية اليمنى فيصب في الوريد الأجوف السفلي، وهما معا بين الصلب والترائب كما قال الله رب العالمين. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يزيدنا وإياكم بالله إيمانا وبالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا وله اتباعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فنحن مع آيات الله رب العالمين لا نخرج عنها ولا عليها، نسأل الله التثبيت والعافية. انظر إلى قول ربك: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى فكان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر. يحسب الإنسان أن يترك حملا بغير مقصد ولا حكمة في خلقته ولا غاية لوجوده ونشأته ولا تكليف من ربه الذي أنشأه وفطره أول مرة؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يا للدقة، يا لله العجب، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ إن النطفة ها هنا من مني يمنى، كأن النطفة بعض المني. يقول الحبيب: ما من كل ماء الرجل يخلق الإنسان وإذا شاء الله رب العالمين شيئا خلقه لا يعجزه شيء. ويقول الله رب العالمين نصفة من مني، فالنصفة بعض المني. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينطق بحقائق الخلق يكلم أقواما يعرفون النظرة المجهرية إلى السائل المنوي الذي ذكره الله رب العالمين من مني يمنى، وإنما عرف ذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الذي نحيا فيه. عرف الناس دور الحيوانات المنوية في مني الرجل في قضية الخلق، وما كانوا قبل ذلك يعلمون. ونطق بها القرآن العظيم ومحمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ألم يقل نصفة من مني يمنى، وهي تبعيضية هنا لا بيانية، وكان علماؤنا رحمة الله عليهم يفهمونها بيانية وحق لهم. فأحذيتهم هامات رؤوسنا رحمة الله عليهم ورضوانه، وإنما تحركوا على مجريات ومقتضيات ومعطيات أصولهم. وأما القرآن ففيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقد جاء أوانهم. في آخر القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن العشرين عرف الناس دور الحيوان المنوي في قضية التخليق بقدر الله رب العالمين، وأن ربك سيقول نصفة أي حيوانا منويا من مني يمنى. من 200 مليون حيوان يقدر الله رب العالمين حيوانا واحدا ليكون منه الذكر أو الأنثى كما سيأتي، فهو أمر عجيب عجيب تسجد له القلوب طواعية وجبرة، لأنه لا يوجد إنسان يحترم عقله بل عنده ذرة من عقل يعرف مثل هذا، ثم لا ينحني إجلالا لكلام ربه ساجدا لعظمة مولاه سبحانه قائلا ناطقا بكل خلية من خلاياه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نصفة من مني يمنى، ثم كان علقة، ثم يقول ربه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. منه فيها ضمير، على أي شيء يعود؟ كانوا بدءا يقولون كما قالوا في من بيانية، فتبين أنها تبعيضية ولا حرج، فهم مصيبون والمحدثون مصيبون. هنا يقولون إن الضمير عائد على الإنسان، أي خلق من الإنسان ذكرا وأنثى، وهو معنى صحيح. وأما المعنى الأشمل والأدق فأنه أي الضمير يعود إلى المني، أي فجعل من المني ذكرا وأنثى، وما كان الناس يعلمون ذلك إلى عهد قريب، فقد تبين بفحص المني أن هذه الحيوانات المنوية الكثيرة الكاثرة التي لا يعرف عددها على الحقيقة إلا الله، تبين أن كل حيوان يحمل شارة إما مذكرة وإما مؤنثة. فخلق الله رب العالمين الذكر والأنثى بسبب هو الذكر ولا دخل للمرأة فيه، فعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى المني بقدر الله رب العالمين. وأتى النص بدقة مذهلة، سبحان الله العظيم، من مني يمنى. ثم أن الله رب العالمين جعل من هذا المني الزوجين الذكر والأنثى بهذه الدقة العظيمة، يأتي كلام الله رب العالمين فقل لي بربك من أدرى محمدا ذلك إذا كان قد قال ذلك من عند نفسه. إذا لم يكن هذا كلام الله فليس في الكون أحد على الإطلاق، لستم في الكون إذا لم يكن هذا الكلام كلام الله. لا وجود للشيء، الكون عبث والكون عدم والحياة وهم وهباء، بل نحن لسنا بأحياء، ولكن لما كنتم وكنا ولما وجدتم ووجدنا ولما قامت السماوات وانبسطت الأرض ونصبت الجبال لما كان كل ذلك دل على أن القرآن كلام الله رب العالمين، وأن الخلق خلق الله، وأن الأمر أمر الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعل المقام لا يحتمل أن نعرج على قضية الاستنساخ التي هذا الكلام كالمقدمة له، لأن لا يمكن أن نفقهها على وجهها إلا إذا عرفنا أمثال هذه الأمور. فأما في عجالة فنقول بحول الله رب العالمين، في أواخر القرن السابع عشر كان رجل قماش هولندي يدعى روبن هوك، ليس له من العلم نصيب إلا أنه مشغوف بالنظر بالعدسات وبصنعها، فركب عدسة من بعد عدسة في قصبة، ثم نظر في يوم عجيب إلى قطرة من ماء هاس أخذها من طرف بركة صنعتها الأمطار في حديقته، فنظر إليها الرجل فهاله ما رأى، إذ رأى كائنات تسبح حية، كائنات حية تسبح، وكانت عين القماش الهولندي في النصف الثاني من القرن السابع عشر أول عين بشرية تطلع على أمثال هذه الأمور. فأما في عام 1665 فإن روبرت هوك نظر في بعض الكائنات الحية نباتية وحيوانية بل ومن خلايا الإنسان، لم يكن شيء يعرف باسم الخلايا بعد. أخذ الرجل قطعة من الفلين فنظر إليها بمجهر شبيه بمجهر القماش الهولندي، فهذا الرجل ما رأى، رأى تجاويف يحرك قطعة الفلين رائحة وغادية، فيجد هذه التجاويف متماثلة. وكان الرجل نصرانيا أوروبيا يذهب إلى الأديرة النصرانية في أوروبا في ذلك الزمان، وكان في الأديرة صوامع يتعبد فيها الرهبان، كل صومعة تشبهها واحدة من تلك الفجوات التي رأت في قطعة الفلين. فأما صومعة كل راهب فكانت تسمى خلية، فأطلق الرجل لفظ الخلية على ما يراه من الفلين. ثم نظر بعد ذلك إلى النباتات فوجد فيها خلايا أيضا، وفي الحيوانات فوجد، وفي الإنسان فوجد، ومن يومها فتح باب عظيم للمعرفة لكي يصل بالناس هناك وبأتباعهم من المستغربين ها هنا إلى الكفر بالله رب العالمين. سبحان الله العظيم، إن رجلا أمريكيا باحثا يسمى واتسون وآخر إنجليزيا باحثا يسمى كريك كانا جالسين معه في عام 1953 في كوخ محجور في حديقة لمنزل في مدينة كامبريدج البريطانية، كان جالسين وبين أيديهما جهاز معدني شبيه بلعبة الميكان الحديدية، له أذرع كأذرع العنكبوت، وكان الامتعال واضحا على الرجلين. ثم إنهما بعد ذلك خرجا من الكوخ وذهبا إلى حجرة الطعام، فلما قدم الطعام اضطجع كريك الجاهل قائلا: لقد وصلنا إلى معرفة سر الحياة، يعني أنه وصل إلى الحمض الأميني الذي يكون موجودا، ولهذا قصة لم تأتي بعد ولا حان حينها، نسأل الله أن يحين بعد حين. فوصل إلى تركيبه الكيميائي فقال: هذا هو الإله الخالق، هو الذي خلق، ونحن الآن يمكن أن نصنعه ولو بعد حين، فنحن نستطيع أن نصنع الإله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. سبحان الملك القدوس، سترى بعد حين أن هذا الباب الذي انفتح، وأنهم إذا ما أخذوا تلك المادة التي نظر إليها من نظر في من قلنا في الجمعة الماضية فسماها بالأجسام الملونة، ثم إنه توصل إلى تلك التركيبة المتناسقة فيها وما يسمى بالناسلة كما سماها الله في سورة السجدة، من الناسلة التي ستأتي من السلالة المذكورة في سورة السجدة. لو أنك أخذت كل ذلك مما يحمل علامات الوراثة فيك ويبلغ في الخلية الواحدة 8 بلايين عاملة تحمل صفاتك الوراثية في كل خلية، لو جمعتها من الجسد كله فلن تزيد على مكعب طول ضلعه 2.5 من الشمس متراه. ومع ذلك لو أنك أخذت خيطا واحدا منها ثم فرغت عليه المعلومات لتحمل الخيط الواحد من ذلك 1000 كتاب، في كل كتاب 600 صفحة من المعلومات. ولو أنك فرضت تلك الأمور التي جعلت مطوية في 2.5 سنتيمتر من تلك المادة، لو فردت متصلا بعضها ببعض لذهبت إلى الشمس ثم عادت 400 مرة. فسبحان الخلاق العظيم. ثم يأتي الجهلاء بعده فيقولون إن صنعنا الإله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إن الله رب العالمين لما ذكر سيدنا المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وأمه في أمر ادعاء الألوهية فيهما قال بكلمة واحدة، قال كانا يأكلان الطعام. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. ومن أكل الطعام بإشارة اللفظ القرآني النظيف بالأدب الجم العالي، كأنما يلفتك إلى ما يتخلف من أمر الطعام. لا يجوز أن يحدث الإله لا غائطا ولا بولا، ولا يجوز أن يعرق الإله، ولا أن يتمخص الإله، ولا أن يمني الإله، ولا يجوز أن يكون الإله ممن يطع، لأنه إذا كان كذلك فلا بد أنه محتاج إلى المادة التي تغذيه. ولذلك لما وصف ربنا نفسه قال وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه سبحانه. فعودوا إلى الله عباد الله وتأملوا في كتاب الله رب العالمين ففيه العلم كله. ولا أقول هذا زاعما ولا داعيا أن تتوقفوا عن طلب العلم في شتى مجالاته، بل فاطلبوه في كل ميادين الحياة ووظفوه لخدمة دين الله ولسعادة البشرية المعذبة بنية صالحة صادقة لله رب العالمين، أن يكون ابتغاء لله واستجلاء لعظمة الله في كونه قائلين معي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك من الضلال بعد الرشاد، نعوذ بك من الضلال بعد الرشاد، نعوذ بك من الضلال بعد الرشاد، نعوذ بك من الغواية بعد الهداية، نعوذ بك من الغواية بعد الهداية، نعوذ بك من الغواية بعد الهداية. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم أنر بصائرنا، أنر بصائرنا، وأنر بصيرتنا، أنر بصيرتنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وكلام بصيرتنا، وكلام بصيرتنا. اللهم أنر أعين بصائرنا، وأنر أعيننا يا رب العالمين. والرشاد. اللهم خذ بأيدينا إليه واخذ بقلوبنا عليه، قد اقترفنا على أنفسنا وأنت الغفور الرحيم. يا طالما بارزناك بالمعاصي ولم تفضحنا وأنت الرحيم وأنت القادر المقتدر. فاللهم كما سترت عنا عن أعين الناس استرنا عن الحفظة الكاتبين، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اجعل خير أيامنا يوم لقائك. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، لا تحرمنا النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم إن المحروم من حرمته، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إن المقطوع من قطعته، فاللهم صلنا ولا تخطانا. اللهم إن المقتول من خذلته، فاللهم انصرنا ولا تخذلنا. اللهم نسألك وقاية كوقاية الوليد، وقاية كوقاية الوليد، حين لا سن له تقطع ولا يد له تدفع، وما هي إلا رحمتك. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم فقهنا في ديننا، فقهنا في ديننا، فقهنا في ديننا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، وميتة سوية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا قابح. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الخبر وعذاب الخبر وعذاب النار. أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اكتب لنا البراءات من النار، اعتق رقابنا من النار، حرم أجسادنا على النار. لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم خذ بأيدينا إليك واخذ بقلوبنا عليك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم عافنا ظاهرا وباطنا، وألف بين قلوبنا أجمعين، ألف بين قلوبنا أجمعين، واحسن لنا الخواتيم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.